الحمد لله الذي شرع لعباده من الأحكام ما يعيشون به آمنين مطمئنين ويحيون به من السعيدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اتقوا الله جل وعلا واحفظوا حدوده وقفوا عند أوامره واجتنبوا نهيه وما يسخطه جل وعلا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أما بعد، فإن الإسلام حين نظم الحياة الاجتماعية عامة خص الحياة الزوجية والأسرية باهتمام بالغ، وشرع لها مجموعة من المبادئ والأسس التي تحفظ رابطتها وتزيدها متانة وتماسكا على مدى الأيام. فحرص منذ بداية تكوين الأسرة على تيسير جميع الأسباب التي توفر الوفاق لكلا الطرفين، فشرع أسسا عظيمة لاختيار الزوجة الصالحة فاظفر بذات الدين تربت يداك، وشرع النظر للمخطوبة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وقرر المهر لكي تطيب نفس المرأة وتقر عينها، وألزم أن يكون الزواج عن رغبة ورضا. لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. وبعد ذلك قرر الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، ومن أهمها الوصية بحسن العشرة واحترام المشاعر، وفرض الطاعة في معروف بما يكفل دوام الألفة ويحقق الانسجام ويعمم الصلاح والخير، وبما تقوم به الأسرة المثالية التي تحف بها المودة والرحمة وتعمها السكينة والاستقرار. ومن هذا المنطلق جاء الإسلام بعلاج ما قد يأتري الحياة الزوجية من أوارض تنال من كيانها أو تفت في عضدها مما لا يخل منه مجتمع صغير أو كبير. فدعا إلى سبر علل كل ظاهرة سلبية من خلاف أو شقاق، وهيأ وسائل العلاج وأسبابه المتعددة، ودعا إلى استئصال كل ما يكون ذريعة إلى تصدع البناء، فلم يدع سبيلا لتقويم الاعوجاج وإعادة المياه إلى مجاريها إلا قرأ بابه وسعى حرصا على استمرار الحياة الزوجية الطاهرة من كل ما يشوبها أو يعكر صفوها. ولكن النفوس البشرية ليست ذات طبيعة واحدة متآلفة، فهناك اختلاف في الميول وتفاوت في الأخلاق والعادات والأذواق، فقد يتفاقم الخلاف ويحصل النفور وتدب الكراهية بين الزوجين، فتحصل المشاكسة والشجار ويقع الظلم والتضييق، فتنقلب الألفة محبة والهدوء العائلي إلى جو ملبد بغيوم المشاحنات، فينضب معين الود العائلي وتمحى آية المعروف بين الزوجين، ويتسع الصدع ويصل الشقاق إلى حد يستحيل عنده الصلح، وتصبح معه الحياة الزوجية جحيما لا يطاق، بل ويصبح جميع أفراد الأسرة مهددين بأسوأ النتائج وأشر الكوارث في مختلف حياتهم. ولما كان الإسلام دينا عاما يشرع الأحكام لجميع الأمم والعصور، ويشرعها للحياة الواقعية التي يضطرب فيها بنو الإنسان، ويأمل حسابا لكل الظروف والاحتمالات التي يمكن أن تكتنف الأغراض والأسر والمجتمعات. ولما كان الإسلام حريصا على وقاية الفرد والأسرة والمجتمع من كل ما يؤدي إلى الأنة والحرج والضرر والضرار، فقد أباح الطلاق وجعله مشروعا. ذلكم إذا استعصت الظواهر المرضية على الحل واستحكمت النفرة، ولم تستقم أمور الزوجين بعد المحاولات العديدة للعلاج. نعم، الطلاق آخر الحلول، لا ييمم شطره إلا إذا تأذرت جميع طرق الإصلاح وأعيت الوسائل كل من الزوجين ومن يلوذ بهما ممن يهمهم أمرهما. عندئذ يقرأ باب الفراق الذي تأينت حاجة إنسانية لا بد منها لعلاج ما فسد من الزوجين أو أحدهما. إنه الطلاق الذي يكون حينما تصبح الحياة متنافرة مضطربة، وحينما يؤدي الاستمرار إلى ما لا تحمد عقباه. إنه التفارق الذي لو لم يكن لأكلت الضغينة قلبي الزوجين، وكاد كل منهما للآخر وسعى إلى الخلاص منه بأي وسيلة تمكنه من ذلك. عباد الله، لقد شرع الله الطلاق لحكم عظيمة وموافقة للفطرة واستجلابا للمصلحة ودفعا للمفسدة، فهو الشبح الذي بسببه يقوم كل من الزوجين بما عليه، ويسعى بسببه لكل ما تنمو به المودة وتدوم معه الصحبة، فخشية من وقوعه تكثر المجاملة بين الزوجين ويسود التسامح، ويتجنب كل منهما ما قد يثير القلق ويؤدي إلى الافتراق. أيها الإخوة، إن الإسلام وهو خاتم الشرائع جاء ليصلح حال الإنسان وليجعل للناس مخرجا من كل ضيق، فيسر لهم سبل الخلاص من الأناء والشقاء، ليبحث كل عن حياة زوجية جديدة أقرب إلى السكينة والسعادة والاطمئنان. ومن هنا فالنظرة إلى ما يعانيه الغرب وأمثالهم من عدم مشروعية الطلاق عندهم تعطي للمنصف عظم تشريعات الإسلام وسمو مقاصده وكبير نفع أحكامه. إن المجتمعات التي تعيش بنظم تحرم الطلاق تعيش فيها الأسر منفصلة دون الاستطاعة على الطلاق. فأما الشر ودب الفساد وانتشرت الخيانات الزوجية وكثرت اللقطاء، وأصبح البعض منهم يتجه للزنا حتى يحصل على حق الطلاق، فتجده بنفسه يثبت هذه الجريمة حتى يحصل على حكم بالطلاق، لأنه السبب الوحيد الذي يشرع الطلاق بسببه. ففسدت الأخلاق وانتشرت الرذيلة ودب الأناء والشقاء في الحياة الزوجية هنالك، حتى قام من قام يدعو لإباحة الطلاق وشرعه في النظام، فسبحان من عظم شرعه ولطف علمه. أيها المسلمون، إن الإسلام حينما شرع الطلاق فقد دعا إلى أمور تمنع أسباب التصدع وتقف في وجه الانهيار، ووضع حواجز تمنع من اقتحام طريق الطلاق إلا عند شدة الحاجة إليه. فمن ذلك التوصية بالنساء ومداراتهن وإحسان العشرة بهن بالصبر والتأني وتحمل ما يصدر منهن من أفعال وأقوال. استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، خرجه البخاري. ويقول سبحانه: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر، أخرجه مسلم. وهذه التوصيات كما هي للرجال فهي للنساء: صبر على ما يحصل من الزوج، وتغاض عن بعض ما تكرهه فيه، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، أخرجه أحمد وابن حبان. كل هذه التوصيات وأمثالها جاءت لضمان استمرار العشرة الزوجية وحفاظا على رباطها. إنها تؤلق النفس بالله وتهدئ من ثورة الغضب وتفت من حدة الكره، حتى يعاود الإنسان نفسه في هدوء، وحتى لا تكون العلاقة الزوجية في مهب الريح. فهي مربوطة في الإسلام بالعروة الوثقى، العروة الدائمة التي تربط قلب المؤمن بربه، وهي أوثق العرى وأبقاها. ذلكم الإسلام الذي ينظر إلى أن البيت يعتبر سكنا وأمنا وسلاما، وينظر للعلاقة الزوجية بوصفها مودة ورحمة وأنسا، ويقيمها على الاختيار المطلق كي تقوم على التجاذب والتعاطف والتحاب، كي لا تبصم عروة الزوجية لأول خاطرة، وكي يستمسك بعقدة الزوجية فلا تنفك لأول نزوة، وكي يحفظ لهذه المؤسسة الإنسانية الكبرى جديتها فلا تجعل عرضة لنزوة العاطفة المتقلبة وحماقة الميل الطائش هنا أو هنالك. ومن هنا أرشد الشارع الزوجين إلى علاج أمورهما وإصلاح ذات بينهما بأنفسهما ما أوسعتهما السبل إلى ذلك، ويعلمان أن علاج المشكلات يكون بطرق علمية وتحليل مباشر لظواهر المشكلة يتشاركان فيها ويتعاونان على أمل كل ما يصلح الأسرة ويعود عليها بالرخاء والأمن. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة: الودود الولود الأود، التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى، وإسناده حسن. أيها المؤمنون، ومن تلك الحواجز تحذير الإسلام المرأة من أن تطالب زوجها بالطلاق من غير سبب صحيح، بل يجب أن تحافظ على رابطة الزوجية وأن تأمل لإرضاء زوجها، ويجب أن تشاركه في السراء والضراء والغنى والفقر والصحة والمرض والسعادة والشقاء، وأن تتحمل الصعوبات حتى يتغلب على المشكلات وينال السعادة المرجوة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه. أيها الرجال، الإسلام يبغض الطلاق ولا يشجع عليه، فيجب على الرجل أن يكون يقظ الضمير واعيا لأحكام دينه، لا يتهور في استعمال ما منح له من حقوق وخصوصا حق الطلاق. فمن المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أخرجه الدارقطني وصححه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. فيجب أن يتذكر الزوج هذا جيدا، وأن يعلم أن الطلاق آخر الحلول، فكم جر التهور في استعمال الطلاق من بلاء ودمار للأفراد والأسر. فعلى الزوج التروي في مثل هذه الأمور التي هي في غاية الحساسية، وعليه أن يشعر نفسه أن زوجته شريكته مدى الحياة، فلا يزيد تلك الرابطة لأدنى الأسباب. ويجب أن يفكر مليا في الوضع بعد الطلاق وماذا تكون عليه الحال، فالرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي المحل الثاني. أيها المسلمون، قيد الطلاق في الإسلام بشروط تتعلق بالزوج والزوجة والزمان، فلا تقع الفرقة النهائية بين الزوجين إلا بعد مراحل زمنية طويلة تتسع لأن يدرس كل من الزوجين في كل مرحلة أوضاعه ويراجع نفسه بعيدا عن العوامل الخارجية الموضوعية، ليذوب إلى رشده بعيدا عن العواطف والنزوات، فيختار حينئذ ما هو الأفضل والأحسن مستلهما العون والسداد من الله جل وعلا. فالطلاق المشروع هو أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يمس فيه، أو أن يطلقها وهي حامل، ثم يترك المرأة حينئذ حتى تنقضي عدتها إن لم يرغب مراجعتها في عدتها. ولا يجوز التطليق في حيض أو طهر جامع الزوج زوجته فيه، كما لا يجوز في الإسلام جمع الطلقات الثلاث في كلمة واحدة أو في مجلس واحد أو في طهر واحد، فهذا مخالف للهدي النبوي والشرع الرباني. فاتقوا الله عباد الله، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فاتقوا الله عباد الله، فمن اتقاه وقاه وأسعده وأرضاه. أيها المسلمون، إن الشريعة رفعت الظلم عن الزوجين في حياتهما الزوجية كلها، ومن ذلك مشروعية الخلع في حالات لا تستطيع معها الزوجة العيش مع زوجها، في حالة هو قائم بما عليه كأن كرهت وخافت إثما بتركه حقا من حقوقه فتفارقه على عوض تفتدي به نفسها، وفي هذا تمام العدل، إذ لا يكلف الرجل خسارته من امرأته ومن ماله بغير ذنب من جانبه، ولا تفرك المرأة في حالة لا تطيق بسببها الأيش معه، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ومن هنا فلا يجوز للزوج مضارتها ولا إيذاؤها لتفتدي منه، فذلك ظلم محرم. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فاتقوا الله عباد الله، والتزموا حدوده، وقفوا عند أوامره، تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم إن الله أمركم بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اكشف ما أصاب إخواننا المسلمين في كوسوفا، اللهم فرج كربهم وفك أسرهم، وكن لهم وليا وناصرا يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت قلوبهم على الإسلام، واجبر مصابهم يا أكرم الأكرمين. اللهم سلط على أعدائهم، اللهم اكسر شوكة أعدائهم، وزلزل الأرض من تحتهم، واخذلهم يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغف فقيرهم، واشف مريضهم، ويسر أمورهم، وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم. اللهم واهد ضالهم، وجله الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، اللهم وفق إمامنا بتوفيقك يا أكرم الأكرمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا يا أرحم الراحمين.